ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أصطافا منهم زهرة الحياة الدنيا أي زينتها وبهجتها لنفتنهم فيه بأن يطغوا ورزق ربك في الجنة خير مما أوتوه في الدنيا وأبقى أي أدوم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر أي اصبر عليها لا نسألك نكلفك رزقا لنفسك ولا لغيرك نحن نرزقك والعاقبة أي الجنة للتقوى أي لأهلها وقالوا أي المشركون لولا هل يأتينا محمد بآية من ربه مما يقترحون أولم يأتهم بالتاء والياء بينة بيان ما في الصحف الأولى المشتمل عليه القرآن من أنباء الأمم الماضية وإهلاكهم بتكذيب الرسل ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله أي قبل محمد الرسول صلى الله عليه وسلم لقالوا يوم القيامة ربنا لولا بمعنى هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك المرسل بها من قبل أن نذل في القيامة ونخزى في جهنم قل لهم كل منا ومنكم متربص منتظر ما يؤول إليه الأمر فتربصوا فستعلمون في القيامة من أصحاب الصراط أي الطريق السوي المستقيم ومن اهتدى من الضلالة أنحن أم أنتم سورة الأنبياء مكية وهي 111 آية بسم الله الرحمن الرحيم اقترب أي قرب للناس أي أهل مكة منكري البعث حسابهم يوم القيامة وهم في غفلة عنه معرضين عن التأهب له بالإيمان ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث شيئا فشيئا أي لفظ قرآن إلا استمعوه وهم يلعبون أي يستهزئون لاهية غافلة قلوبهم عن معناه وأسروا النجوى الكلام الذين ظلموا بدل من واو أسروا النجوى هل هذا أي محمد إلا بشر مثلكم صلى الله عليه وسلم فما يأتي به سحر أفتأتون السحر تتبعونه وأنتم تبصرون تعلمون أنه سحر قل لهم ربي يعلم القول كائنا في السماء والأرض وهو السميع بما أسروه العليم به ويل للانتقال من غرض إلى آخر في المواضع الثلاثة قالوا فيما أتى به من القرآن هو أضغاث أحلام أخلاط رآها في النوم بل افتراه أي اختلقه بل هو شاعر فما أتى به شعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون كالناقة والعصا واليد قال تعالى وما آمنت قبلهم من قرية أي أهلها أهلكناها بتكذيبها ما أتاها من الآيات أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى وفي قراءة بالنون نوحي وكسر الحاء نوحي إليهم لا ملائكة فاسألوا أهل الذكر أي العلماء بالتوراة والإنجيل إن كنتم لا تعلمون ذلك فإنهم يعلمون وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جعلناهم أي الرسل جسدا بمعنى أجسادا لا يأكلون الطعام بل يأكلونه وما كانوا خالدين في الدنيا ثم صدقناهم الوعد بإنجائهم فأنجيناهم ومن نشاء أي المصدقين لهم وأهلكنا المسرفين أي المكذبين لهم لقد أنزلنا إليكم يا معشر قريش كتابا فيه ذكركم لأنه بلغتكم أفلا تعقلون فتؤمنون به؟ وكم قصمنا أي أهلكنا من قرية، أي أهلها كانت ظالمة أي كافرة، وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا أي شعر أهل القرية، أي شعر أهل القرية بالإهلاك، إذا هم منها يركضون يهربون مسرعين. فقالت لهم الملائكة استهزان: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه نعمتهم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون شيئا من دنياكم على العادة. قالوا يا للتنبيه: ويلنا أي هلاكنا، إنا كنا ظالمين بالكفر. فما زالت تلك الكلمات دعواهم يدعون بها ويرددونها حتى جعلناهم حصيدا، أي كالزرع المحصود بالمنازل، بأن قتلوا بالسيوف خامدين ميتين كخمود النار إذا طفئت. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، أي عابثين، بل دالين على قدرتنا ونافعين عبادنا. لو أردنا أن نتخذ لهوا أي ما يلهى به من زوجة أو ولد لاتخذناه من لدنا أي من عندنا من الحور العين والولدان والملائكة إن كنا فاعلين ذلك، لكننا لم نفعل فلم نرد، بل نقذف نرمي بالحق الإيمان على الباطل الكفر فيدمغه أي يذهبه، فإذا هو زاهق أي ذاهب. ودمغه في الأصل أصاب دماغه بالضرب وهو مقتل. ولكم يا كفار مكة، أو يا كفار مكة الويل العذاب الشديد مما تصفون الله عز وجل به من الزوجة والولد. وله تعالى من في السماوات والأرض ملكا، ومن عنده أي الملائكة، أي الملائكة مبتدأ خبره، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون أي لا يعيون أي يتعبون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون عنه، فهو منهم كالنفس منا لا يشغلنا عنه شاغل. أم بمعنى بل للانتقال، وهمزة الإنكار: اتخذوا آلهة كائنة من الأرض كحجر وذهب وفضة. أهم أي الآلهة ينشرون أي يحيون الموتى؟ لا، ولا يكون إلها إلا من يحيي الموتى. لو كان فيهما أي السماوات والأرض آلهة إلا الله أي غيره لفسدتا، خرجتا عن نظامهما المشاهد لوجود التمانع بينهم على وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء وعلى عدم الاتفاق عليه. فسبحان تنزيه الله ربي أي خالق العرش أي الكرسي عما يصفون، أي الكفار، أي الكفار الله به من الشريك له وغيره. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون عن أفعالهم. أم اتخذوا من دونه تعالى أي سواه آلهة؟ فيه استفهام توبيخ. قل هاتوا برهانكم على ذلك ولا سبيل إليه، هذا ذكر من معي أي أمتي وهو القرآن، وذكر من قبلي من الأمم وهو التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله تعالى المنزلة. ليس في واحد منها أن مع الله إلها مما قالوا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل أكثرهم لا يعلمون الحق أي توحيد الله، فهم معرضون عن النظر الموصل إليه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه، وفي قراءة بالنون وكسر الحاء إلا نوحي إليه، أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني أي وحدوني.

وإيتاء الزكاة أي لا تفعل وتقام وتؤتى منهم ومن أتباعهم، وحذفها إقام حذفها إقامة تخفيف، وكانوا لها عابدين. ولوطا آتيناه حكما أي فصلا بين الخصوم وعلما، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث أي أهلها الأعمال الخبائثة من اللواط والرمي بالبندق واللعب بالطيور وغير ذلك، إنهم كانوا قوم سوء أي مصدر ساءه نقيض سره فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا بأن أنجيناه من قومه إنه من الصالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.